أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكبيرة إلا بسم الله الرحمن الرحيم بسم عليها إلا وتنرى تقلب وجهك تابع قبلتك

إِنَّ اللَّهَ